بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلقي اليوم الضوء على صفحة من صفحات الصراع بين المسلمين واليهود، ذلك الصراع الذي قدر الله عز وجل أن يمتد ما شاء الله له أن يمتد، إلى أن تكون تلك الحرب الفاصلة التي يكون المسلمون فيها على شرع الله تبارك وتعالى، والتي يأذن الله معها أن ينتهي هؤلاء من على الأرض، فتكون تلك الحرب التي يتعاطف فيها الحجر والشجر مع المسلمين لأنهم عباد الله، فيناديهم الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. ستظل هذه السلسلة من العداوة والمكر والكيد والغدر إلى أن تأتي تلك اللحظة، ولكن كل أحد وفي كل زمان وفي كل مكان لا يسعه أن ينتظر تلك اللحظة، بل عليه أن يكون في لحظته التي يعيشها عابدا لله تبارك وتعالى، قائما بحق الله عز وجل، قائما بحق أمته، متبصرا ومنتبها ومتيقظا لمكائد الأعداء. هذه الصفحة لعلها تكون من أولى صفحاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يهود الجزيرة العربية كانوا فئة من اليهود، من الذين فروا من بيت المقدس عندما دمره الرومان. وإن تعجب فاعجب للحلف القائم بين الروم والذين هم أوروبا الآن وبين اليهود ضد المسلمين، مع أن الحروب كانت قائمة على أشدها بين الروم واليهود، ومع أن الروم هم الذين دمروا بيت المقدس حتى طهره عمر رضي الله عنه، ثم جاء الدور ليتحالف معا ضد المسلمين. الحاصل أنه بعد أن دمر بيت المقدس على أيدي الرومان وتفرق اليهود في بقاع الأرض، جاءت منهم طائفة إلى جزيرة العرب، وتحديدا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها، ينتظرون بعثة النبي الخاتم. وكانوا، ولأنه قد بشر في كتبهم بأنه يبعث من العرب وأنه يبعث في جزيرة العرب، ووصف لهم مبعثه أنه من جبال فاران، أي جبال مكة، ووصف لهم مهاجرة إلى بلدة كثيرة النخل، فكانوا يتركزون في يثرب وفي خيبر لأنهما البلدتان اللتان يتصفان بتلك الصفة. كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه هو الذي سينتصر على الفرس والروم في آن واحد، وكان لا يهمهم في بداية الأمر أن يكون منهم أو يكون من العرب طالما أنه سوف يخلصهم من ظلم الرومان. ثم طال عليهم العهد، ثم كثرت أموالهم وانتشرت تجاراتهم وتوسعت زراعاتهم، وبدلوا كما هي عادتهم من قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدوا العزم أن يكذبوا على الله كذبة ثم صدقوها، مع أنهم لم يستطيعوا أن يجعلوا تلك الكذبة منطقية، كما هو عادة الكذب دائما أنه لا بد وأن يتناقض. فكذبوا على الله عز وجل كذبة أنه قد عهد إليهم أن النبي الخاتم سوف يكون منهم، مع أن الكتب التي كانت بأيديهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والكتب التي في أيديهم إلى يومنا هذا، والكتب التي أخذها عنهم النصارى، ما زالت تتحدث عن نبي عظيم مثل موسى يبعث من إخوة بني إسرائيل وليس منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته بالنسبة لشريعة موسى وعيسى عليه السلام ستكون بمثابة استعلان رسالة الله عز وجل في الأرض. ففي كتبهم أن الله عز وجل جاء من سيناء وهي رسالة موسى عليه السلام، وأشرق من ساعير بلدة في فلسطين، وهذا إشارة إلى رسالة عيسى عليه السلام، قال وأشرق لهم من ساعير، ثم قال واستعلن من جبال فاران، هذا استعلان للعالم كله من جبال فاران وهي جبال مكة. وإن حاولوا أن يطمسوا هذا فقد بقي في كتبهم أيضا ما يدل على أن جبال فاران هي جبال مكة، ذلك أن في كتبهم أن إبراهيم عليه السلام أسكن ولده إسماعيل في برية فاران. هكذا كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما وصف الله عز وجل حالهم، ولكنهم قبل مبعثه بقليل كانوا قد عقدوا العزم على أن يكذبوا على الله عز وجل الكذب ثم يصدقونه، وهذه عادة قديمة لهم، فزعموا أن النبي الخاتم لابد أن يكون منهم، وأنه إن جاء منهم آمنوا به، وهم يعلمون أنه يستحيل أن يأتي منهم، قالوا فإن كان منهم آمنوا به وإلا فإنهم سوف يكفرون به. وأمثلهم طريقة وليس فيهم أحد على طريقة مثلى، وأقلهم كفرا هو الذي يصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يزعم أنها إلى العرب خاصة، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل وبرسله، فإنه إن آمن به أنه رسول فإنه قد قال أنه للعالمين نذيرا، فإما أن يؤمن به على هذه الحال وإما أن يكون كافرا به، وإذا كان كافرا به فقد كان فإنه يصبح كافرا بجميع الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين ولم يرسل إليهم إلا نوح عليه السلام. فعلم أن التكذيب بنبي واحد كالتكذيب بجميع الأنبياء. عقد يهود جزيرة العرب العزم على أن النبي الخاتم إن جاء منهم فسوف يؤمنوا به، وإن لم يأتي منهم فلن يؤمنوا به، وهم يعلمون مسبقا أنه لن يأتي منهم. ثم لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، واليهود أجبن الناس عن اللقاء ويحبون دائما أن يتولى غيرهم الدفاع عنهم حتى عن معتقداتهم فضلا عن أعراضهم وأموالهم، فقد تركوا قريشا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفوا هم أن يكونوا في الخطوط الخلفية يمدون قريشا بأسئلة يحرجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن أخبار أمم قد مضت لا يعلمها إلا أهل الكتاب، لأنهم يرجون أن يخطئه الوحي. ومشكلة اليهود دائما أنهم يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى، فمع علمهم أنه رسول من عند الله إلا أنهم كانوا يجربون على أن الوحي يتخلى عنه في سؤال من هذه الأسئلة التي علموها قريشا فيكونوا قد فازوا بدون جهد وبدون عمل. اكتفى اليهود في المرحلة المكية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وهم في المدينة، والمسافة بين مكة والمدينة بمقاييس ذلك الزمان مسافة بعيدة، ولكنهم في ذات الوقت كانوا حاضرين بقوة في جميع مناظرات قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يلقنون قريشا حججا يناظرون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم فوق هذا أرادوا أن يثبتوا قريشا على شركهم، وإذا نظر الناظر بأي مقياس من المقاييس فوجد أن قريشا كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا ولا يعرفون كتابا لله تبارك وتعالى، ولا يعترفون برسالة رسل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى عبادة الله عز وجل، ويعلي من شأن موسى وعيسى عليهما السلام، ويعلي من شأن داود وسليمان. كل هذه أمور لعل الناظر إليها يقول أنه كان ينبغي على اليهود ولو بموازين القرب والبعد أن يكونوا مع المسلمين ضد قريش، أو على الأقل يلتزموا الحياد، أو حتى إذا سئلوا أن يقولوا أن دين قريش هو أظلم الأديان دينا وهو أبعدها عن الحق، ولكنهم فعلوا عكس ذلك تماما، لأنهم في واقع الأمر إنما ينطلقون من عنصرية بغيضة هي التي جمعتهم على ما هم فيه، وهم في واقع الأمر قد حرفوا دين الله تبارك وتعالى، لا يربطهم الدين بقدر ما يربطهم العصبية والانتماء لقومهم. ومن هذا كان من اليسير عليهم أن يقولوا عن دين قريش أنه أهدى من دين النبي صلى الله عليه وسلم، في محاولة منهم لتثبيت قريش على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا العداء كله نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على قريش بالحجة والبيان، ثم هيأ له من مدينته، من يثرب تلك المدينة التي صارت فيما بعد المدينة المنورة بنور الوحي وبنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيأ له منها أنصارا، ولله في خلقه شؤون. كيف اهتدى هؤلاء الأنصار إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعدهم عنها، وكيف كانوا أسبق الناس إليها؟ لما جاءوا في موسم الحج وسمعوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بعضهم إلى بعض وقالوا إن هذا هو النبي الذي كانت تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه أحد، فجعل الله عز وجل عداوة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار لشأنه ثم ركوسهم عن هذا تمهيدا لأن يكون الأنصار هم أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. هيأ الله عز وجل الأنصار لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى صارت مدينتهم هي أفضل الأماكن التي يمكن أن تنطلق منها الدعوة، ولذا هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر إليها يوم هاجر واليهود فيها آنذاك ذوي قوة اقتصادية وقوة عسكرية، وهم مصنع السلاح، وهم الذين يمتلكون تجارة الغلال ونحوها، ومع هذا آثروا مرة أخرى ألا يكونوا هم الذين يواجهون، وآثروا في هذه المرة أن يدخلوا في حلف ومعاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤلبوا الصف الداخلي، وعلى أن يستعينوا بالمنافقين في هذه المرة لكي يكونوا هم الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يكونوا هم الذين يحاربون دين الله عز وجل. ولم يكن النفاق قد ظهر آنذاك، ولكن اليهود ذوي خبرة بطبائع النفوس ودواخلها، وهم يعلمون قطعا أن من سكان المدينة من غير اليهود من يضمرون العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على عكس مصلحتهم، فدخلوا إلى هؤلاء من باب حب المال ومن باب حب السلطة ومن باب حب الجاه، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عليه لعنة الله، دخلوا إلى هؤلاء جميعا يغذون فيهم فكرة النفاق، ويغذون فيهم أن يظهروا الإسلام ظاهرا وأن يكيدوا له باطنا، حتى يطردوا المسلمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان فوق ذلك أن حاولوا الإفساد بين المؤمنين الصالحين أنفسهم. لابد أن ننتبه جيدا. شياطين الجن على رأسهم إبليس لا ييأس من أحد أبدا، وطالما أنه لا ييأس من أحد أبدا فإن أولياءه من شياطين الإنس لا ييأسون من أحد أبدا. لا تظنن أن شياطين الجن والإنس إن رأوا إنسانا يؤم المساجد ويقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويلتزم بدين الله عز وجل أنهم سوف يقولون ما شأننا وشأنه فلندعه وحاله. أبدا، فإن الشيطان يحاول مع كل أحد حتى الرمق الأخير. وهذا أيضا ما حاوله اليهود ومعهم المنافقون في أن يدخلوا الفساد والإفساد على المسلمين المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أدرك اليهود مبكرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو دعوة فردية لإصلاح النفوس وفقط، وأن كل إنسان ينصلح حاله مع نفسه وحسب، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدمه المدينة وهو يؤسس لدولة إسلامية عظيمة سوف ترث المشرق والمغرب، وسوف ينطلق منها نور الله تبارك وتعالى إلى جميع أرجاء الأرض. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في تأسيس الأمة الإسلامية وهو مستضعف في مكة، لأن الأمة الإسلامية جزء من دعوة الإسلام. دعوة الإسلام لم تكن أبدا ولا حتى وهي مستضعفة في مكة لا تملك شبرا من الأرض يصلي أتباعها فيه لله تبارك وتعالى، لم تكن أبدا دعوة فردية لإصلاح العلاقة بين العبد وربه ولا شأن لها بشؤون الحياة. إنها منذ اليوم الأول دعوة لإصلاح الكون كله، دعوة لأن يكون الناس جميعا أمة موحدة لله تبارك وتعالى، أن تكون هذه الأمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر ومطبقة لشرع الله تبارك وتعالى. وهذا هو سر العداء الرئيسي الذي من أجله عادت قريشا ثم عاد العرب وعاد اليهود وعاد الفرس والروم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مهدها. لقد كان في جزيرة العرب في مكة على وجه التحديد من كانوا متمسكين بالتوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانوا أفرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكنهم في النهاية كانوا من الموحدين المخالفين لدين قريش كورق بن نوفل وغيره من الذين لم يحرفوا كتب الأنبياء السابقين وكانوا يعبدون الله الواحد الأحد. ولكن ماذا كان تصرف قريش وغير تجاههم؟ كان التصرف هم أنهم يأمرونهم أن يعتزلوهم وأن لا يمارسوا دعوة علنية بين صفوفهم، مع أن الجميع يعرفهم بأعيانهم ويعرف أن لهم دينا غير هذا الدين الذي يدين به معظم العرب، ومن ذهب إليهم سمع منهم، ولكن قريشا كانت ترضى منهم بذلك لأنه لم يكن آنذاك تهديد كبير لملكهم ولا لجاههم ولا لسلطانهم، إنما تخشى دول الأرض كلها من الإسلام لأنه سوف يأتي اليوم الذي يهدد فيها وجودهم. هذا هو الذي يخشاه اليوم الآن من الإسلام أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد، إنهم يعرفون أن الإسلام لا يقبل دعوة أعطي مال الله لله وأعطي مال قيصر لقيصر. هذا الذي كذبوه على الله واستطاعوا أن يضعوه في الكتب السابقة التي حرفت وبدلت. وأما القرآن فقد عصمه الله عز وجل من التحريف والتبديل، وفوق عصمة القرآن من التحريف والتبديل فقد عصمت السنة أيضا من التحريف والتبديل، وفوق هذا فقد عصمت الأمة ككل في أنها لا يمكن أن تنحرف في فهمها لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم انحرافا كاملا. قد ينحرف منها طوائف يقلون أحيانا ويكثرون أحيانا، ولكن لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه القضية التي تزعج الشرق والغرب من دعوة الإسلام ومن منهج الإسلام، أنه منهج جاء لإصلاح الأرض كلها وإصلاح أحوال الناس وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا أمر قرأه اليهود بسرعة أن هناك أمة تكون حتى في تلك البقعة الصغيرة التي يقولون أن مساحة المسجد النبوي في عصرنا الحالي هي مساحة المدينة بأسرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البقعة التي تراها الآن لا تكاد تكفي المصلين في مواسم التي يكثر فيها الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي مدينة رسول الله التي أسس منها الأمة التي أنظرت الأرض كلها، والتي فتحت الأرض المعروفة في زمنه وفي زمن أصحابه صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة لا يكاد التاريخ يصدق حتى الآن أنه قد تم هذا، وأنه قد خرج هؤلاء القوم من تلك البقعة بلا أسباب مادية ففتحوا الأرض كلها في تلك الفترة الوجيزة. هذه البقعة شهدت تأسيس أمة الإسلام، وشاهد اليهود ذلك ورأوا ذلك بأعينهم، رأوا أن هناك أمة تؤسس، والأمة هي مجموعة من الأفراد كل منها له عقيدته التي يعرف بها خالقه ويوحد بها خالقه ويرتبط بها مع خالقه، وهو مع ذلك يخلو بخالقه ويتعبد له، وتظل صلته بخالقه عبر هذه العبادة متصلة. ثم إن هؤلاء الأفراد يصاغ منهم أمة، يصاغ منهم أمة تريد أن تنشر ذلك المنهج، تريد أن تتعاون على نشر ذلك المنهج، تتعاون على تطبيق هذا المنهج فيما بينها، تأمر بما أمر به ذلك المنهج وتنهى بما نهى عنه ذلك المنهج. أمة الرابطة الرئيسية بين أفرادها أنهم يحبون الله، فإذا كانوا كلهم يحبون الله فليحب بعضهم بعضا لأنهم يحبون الله الواحد الأحد. هذا ما لاحظه اليهود وأرادوا أن يتحركوا مبكرا قبل أن ترى هذه الأمة، قبل أن ترى هذه الأمة النور. وكان منهم رجلا كهلا كبيرا شديد الغيظ شديد الحقد على المسلمين شديد المعرفة بهذه السنن الكونية، يقال له شاس بن قيس، مر على مجموعة من الأوس والخزرج، تلك القبيلتان الرئيسيتان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وقد كان الشيطان قد استطاع أن يجري بينهم حربا طويلة لا ينقطع أمدها. متى بدأت وكيف بدأت؟ كل ذلك ربما لا يعرفه الناس جيدا، الذي يعرفونه أن هناك حربا مفتوحة بين هاتين القبيلتين، وأن اليهود كانوا يصنعون السلاح ويبيعونه لهاتين القبيلتين، هذا هو دورهم وهذا هو كسبهم. جاء الإسلام فألف بينهم، فمر ذلك الرجل على مجموعة من المسلمين بعد أن من الله عز وجل عليهم بالإسلام، وبين أن ائتلفت قلوبهم لأنها صارت لها وجهة وصارت لها غاية، لم تعد قلوبا مفرقة ممزقة يستطيع الشيطان أن يذهب بها في كل واد. قال لقد اجتمع أمر بني قيلة، اجتمع أمره وهو البطن الذي ينتمي إليه الأوس والخزرج معا، أي اجتمع الأوس والخزرج معا، قال والله لئن اجتمعت كلمتهم لا يبقى لنا معهم عيش. هو يعلم جيدا لا يستطيع اليهود أن يعيشون إلا في وسط الصراعات ووسط النزاعات، لكي يكونوا هم الذين يحالفون هذا مرة ويحالفون ذاك مرة أخرى، لكي يكونوا هم الذين يبيعون السلاح لهذا ثم يبيعونه لذاك. ثم عمد إلى شاب منهم ثم قال له اذهب إلى هؤلاء القوم الجالسين فاجلس معهم، ثم تحدث وأنشدهم ما كان بينهم في يوم بعاث، أحد الأيام والمشاهد الكبرى التي كانت بين الأوس والخزرج. وهو يعلم أن هذا في حد ذاته كاف، هو يشعل الفتيل فقط ويترك الباقي لشياطين الجن. وقد فعل ذلك الشاب اليهودي ما أمره به أستاذه في الشر والفساد والإفساد، فذهب إلى هؤلاء القوم وجلس بينهم، ثم أخذ يذكرهم ببعض ما قالوه، وكأن الأمر ليس له إلا مجرد إنشاد الأشعار. الرجل يسأل عن أشعار قيلت في يوم حرب، وتقال عادة في مناسبات الحروب أشعارا فيها من أنواع الحماسة وأنواع البلاغة وغيرها، فتساءل عن هذه الأشعار، يسأل عنها ويذكرهم بها، فتذكر القوم هذا وأنشد كل فريق ما قاله في تمجيد نفسه وتمجيد ذاته وتمجيد قومه وهجاء الآخرين. وكان ولا بد أن تشتعل النفوس غضبا، وقد كان حتى تساب رجلان من القوم، فقال أحدهما للآخر: إن شئتم رضضناها عليكم جذعة، إن شئتم عدنا إلى الحرب مرة ثانية، فما زلنا نستطيع أن نفعل ما فعلناه قبل. حتى قام الفريقان وقد تواعدوا على أن يلتقوا بالسلاح عند الحرة، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فخرج مسرعا يجر ثوبه صلى الله عليه وسلم، وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن أكرمكم الله بالإسلام؟ أبعد أن أعزكم الله بي؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فنظر القوم إلى أنفسهم وكأنهم كانوا في حالة سكر، وللعقل وللهوى، وللهوى سكر يصيب العقل لعله يكون أشد من سكر الخمر. فنظر القوم إلى أنفسهم وعادوا إلى رجدهم، وتعانق القوم ورجعوا إلى رجدهم، وعصمهم الله عز وجل من الوقوع مرة أخرى في براثن هذه المكيدة اليهودية بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعظهم وتذكيرهم وإعادتهم إلى رجدهم. هذه صفحة لعلها تكون من أسرع الصفحات من تاريخ الصراع بين اليهود والمسلمين، ولكنها في ذات الوقت تدل على أن هذا هو أمضى أسلحة اليهود دائما وأبدا، وأنهم إن تواجدوا في منطقة تجتمع كلمة أصحابها على كلمة سواء، فإنهم هم الذين يعرفون أنهم لا عيش لهم. فإذا وجدوا في مكان، فإما أن يكون في هذا المكان من أنواع الصراع والاختلاف والتناحر لكي يلعبونهم على هذا الوتر ويحققون انتصارا بغير حرب ويحققون انتصارا بغير جهد، وإما أنهم يرحلون لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا قوما مجتمعين. ولذا لما كانت هذه طريقة اليهود، ولما كانت هذه هي سنتهم، ولما كان الروم في أوروبا قد اكتووا من نيران اليهود وعلموا أنهم كان لهم الدور الأكبر في تأجيج الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإنهم عمدوا على أن يضربوا عصفورين بحجر كما يقولون. العصفور الأول أن يتخلصوا من اليهود، لأنهم طالما بقوا في مكان فإنهم لابد أن يجعلوه ساحة لحرب، ولابد أن يجعلوه ساحة لنزاع، ولابد أن يجعلوه ساحة للصراع، فهذا هو الحجر الأول. وأما الحجر الثاني فأن يصدروا هؤلاء في قلب بلاد المسلمين، لا سيما ومخططاتهم في تفكيك دولة الخلافة كانت قائمة على قدم وساق، وكان قد تم منها ما تم. وفي أثناء قيامهم بتفكيك دولة الخلافة وتقطيع أوصالها وتفكيك دولة الإسلام بعد أن كانت الإمبراطورية العظمى التي يهابها الشرق والغرب، فقد مزقوها إربا، وكان تتمت هذا التمزيق أن يضعوا في قلب العالم الإسلامي في المنطقة التي يلتقي فيها الجزء الأسيوي من العالم الإسلامي بالجزء الإفريقي بالجزء الأوروبي، أن يضعوا فيها اليهود حتى يقوم اليهود دائما بدورهم في الفساد والإفساد، بدافع حقدهم على المسلمين دائما، وبدافع أن هذا هو سلاحهم الدائم الذي يستخدمونه كسلاح دفاعي لكي يدافعون به عن أنفسهم أن يجعلوا الناس الذين حولهم يتقاتلون ويتنازعون ويتصارعون فيكونون دائما هم المنتصرين دون أن يكونوا هم الذين يخوضون حروبا بأنفسهم أو يدافعون عن أنفسهم. ومع أنهم جاءوا في قلب بلاد المسلمين ومع أنهم جاءوا في قلب أمة خير وكانت خير أمة أخرجت للناس في قلب أمة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله عز وجل والاعتصام بكتابه، وقدر الله عز وجل أن يحدث في حياته صلى الله عليه وسلم ما يحدث من نزغات للشياطين بين المسلمين حتى يصلحها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وحتى يبقى الدرس ماثلا للأمة فيما بعد. ومع هذا نجح اليهود فيما أرادوا وتواجدوا في قلب بلاد المسلمين، وليست هذه القضية، فإنهم إن تواجدوا في مكان وكان أهله من الصلابة في العقيدة والتماسك فإنهم يوشكوا أن يرحلون، ولكن الآفة الأكبر أنهم استطاعوا أن يغزوا نعرة الانقسام بين المسلمين حتى صار المسلمون يتنابذون، وحتى صار المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ويتنابذون بالألقاب حتى على اللهو واللعب وحتى على مباريات الكرة، وصارت شعوب المسلمين يسب بعضها بعضا ويشتم بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا. وأين العداء لليهود؟ أين العداء لليهود والنصارى؟ أين العداء لأعداء الله؟ أين العداء لأعداء الأمة؟ أين العداء لمن اغتصبوا من الأمة أرضها واغتصبوا منها مقدساتها؟ وأين العداء لمن عادى المسلمين وأذاقهم صنوف العداء؟ لم يبقى في قلب المسلمين شيء من ذلك، بل عبر التاريخ استطاعوا أن يصدروا إلى عقول أبناء الأمة أن القضية تسمى بالقضية الفلسطينية وأنها ليست القضية الإسلامية. في يوم من الأيام حتى يمر ذلك الفساد وحتى يقبل ذلك الفساد سموها بالقضية العربية، وهذا فيه إخراج قسم كبير من المسلمين من حسابات القوة من ميزان القوة والضعف. وكيف يمكن لعاقل أن يقبل أن ينتزع منه شطر قوته بكلمة واحدة؟ ولكن القوم قبلوا أن يسموها بالقضية العربية، صارت القضية عند القوم أنها قضية عربية، مع أن أقوى بلاد المسلمين في يوم من الحال في اقتصادها وفي نظامها العسكري وفي قوة تسليحها خارج المنطقة العربية أخرج هؤلاء من الميزان، وصاروا لا يحق لهم أن يتكلموا لأن القضية في حس القوم قضية عربية وليست قضية إسلامية. ثم شيئا فشيئا تحول الأمر إلى أن يكون قضية فلسطينية، وشعب فلسطين هو من أقل الشعوب الإسلامية عددا فضلا عن تمزقه ما بين من يقع تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي الصريح وبين من يقع في أماكن أخرى يسيطر عليها اليهود بصورة أو بأخرى ولكن ليس بصورة صريحة، وبين من هم في المهجر في جميع بلاد الأرض، وصارت القضية تسمى بالقضية الفلسطينية. وهكذا يريد اليهود شيئا فشيئا أن تكون القضية يوما من الأيام هي قضية سكان القدس فقط، هم الذين ينبغي أن يدافعوا عنها. فإذا تم لهم ذلك ففي اليوم الذي يتخلى فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عن أن تكون هذه هي قضيتهم سوف يحصل لليهود كل ما يريدون وكل ما يرجفون به الآن من أنهم سوف يفعلون كذا ويفعلون كذا، لا يمنعهم منه إلا أنهم يرصدون في مشارق الأرض ومغاربها أن هناك من عوام المسلمين مع أنهم لا يملكون أسبابا ولا يملكون قوة، أن هناك من عوام المسلمين من يرى أن قضية كل مسلم هي قضيته وأن قضية كل شبر من أرض الإسلام هي أرضه، فضلا أن يكون بقعة لها من القداسة ولها من المكانة ولها من الشرف ما ليس لغيرها. طالما يوجد هذا فإن اليهود لن يقدمون على مخططاتهم، مع أنهم يملكون من أسباب القوة ما يملكون، ومع أنهم لا يجدون من يقف أمامهم الوقوف الذي ينبغي والذي كان ينبغي أن يكون لأمة بهذا الحجم من ما عندها من موارد بشرية واقتصادية وغيرها. كانت تستطيع هذه الأمة لو أنها اعتصمت بحبل الله تبارك وتعالى ألا يغزوها اليهود أصلا، أو إذا غزوها أن يرجعوا منها خائبين، ولكن اليهود لا يجدون تلك المقاومة، ومع هذا ما زالوا يرصدون. فإذا رأوا أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اقتنعوا بما يريد أن يقنعهم به الإعلاميون وغيرهم، والذين يريدون أن يجعلوا القضية هي قضية فلسطينية، وأن غاية ما هنالك أن يتعاطف الباقي معها، فليست القضية قضية إسلامية، فإذا اقتنع عامة المسلمين بهذا فاعلم أن اليهود حينئذ لن يقف أمامهم شيء في أن يمضون في جميع مخططاتهم. وطالما أنهم يجدون ولو من أطفال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من يعرف أن ولاءه لله عز وجل وأن حدود أمته لا يحدها بحر ولا نهر ولا محيط ولا خليج، وإنما حدود أمتي أينما وجد رجل مسلم فهذا هو من أبناء أمتي. العجب أنه ينكر على المسلمين أن يقولوا هذا بينما اليهود يسمح لهم أن يقولوا ذلك. اليهود لا يحدون دولتهم بحدود، وفوق هذا فإنهم يتكلمون عن تعويضات لليهود الذين أحرقهم النازي في ألمانيا، وتعويضات لليهود الذين في كذا، وهجرة اليهود الذين في روسيا، وهجرة اليهود الذين في الحبشة. دولة اليهود وحدها هي التي يسمح لها أن تتحدث باسم اليهود في جميع بقاع الأرض. وأما إذا تكلم المسلمون من أن حدود أمتهم لا تعترف بحدود جغرافية، وأن أمة الإسلام هي مجموعة أفراد أمة الإسلام وحدهم الإسلام، فلا يمكن أن يفرقهم شيء آخر، يقال هؤلاء يجهلون مبادئ القانون الدولي ويجهلون مبادئ كذا ويجهلون مبادئ كذا، وكل هذه المبادئ لا قيمة لها في ميزان الإسلام إلا ما يوافق منها الإسلام، والإسلام جعلنا أمة لانتسابنا لدين الله تبارك وتعالى، جعلنا أمة لأننا نوحد الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نظل كذلك، أن نعرف أن حدود أمتنا تشمل جميع أفراد الأمة في جميع بقاع الأرض، وأن كل أفراد الأمة وكل مقدساتها وكل مواطنها ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، حتى وإن لم يستطع أن يقدم ببدنه شيئا فيكفي أن تعيش الأمة في قلبه. ثم إن وجد طالما أن الأمة تعيش في قلبه فإنه ولا شك كلما وجد فرصة سانحة سوف يقدم لأمته كل ما يستطيع أن يقدمه لهذه الأمة. حاول اليهود قديما أن يقسموا أمة الإسلام التي كانت آنذاك تعيش في بقعة صغيرة من الأرض، ففشلوا بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم اعتصموا بحبل الله عز وجل. ولكنهم أتوا وأمة الإسلام أمة تشغل بقعة عظيمة مهمة من العالم، فاستطاعوا أن يقسموا أمة الإسلام، لأن أمة الإسلام وقتها لم تكن معتصمة بحبل الله تبارك وتعالى. فإذا أرادت أمة الإسلام أن تعود مرة ثانية أمة فعليهم أن يعتصموا بكتاب الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقدر الله عز وجل أن ينزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل نزول هذا الكتاب منجما ومفرقا على الحوادث، تقع الحادثة فينزل الله عز وجل فيها قرآنا لكي تبقى هذه الحوادث دروسا للأمة ترجع إليها في سيرها إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فوقع من اليهود تلك المحاولة الدنيئة في بث الفرقة بين المسلمين، وأعربوا عن غرضهم ومقصودهم من وراء تلك الفرقة، أنهم لا عيش لهم إن التأم شمل الأمة التي يعيشون وسطها، فلا بد أن وجدوا وسط أمة ما أن يفرقوها وأن يشرذموها. فكان هذا الرد السريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولملم شمل أمته مرة ثانية، ثم جاء القرآن ليبقى إلى قيام الساعة نبراسا للأمة، يعرفون ما سيواجهونه وكيف يواجهونه. لابد سيواجهون كيدا ومكرا، ولا بد أن يواجهوه بالطريقة التي واجهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل في هذه المناسبة آيات، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا هو مقصودهم، شرذمة وتفريق، وهذا نوع من الكفر، لأن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وهذا نوع من الكفر من كفر نعمة الوحدة والائتلاف على دين الله تبارك وتعالى، فضلا أنهم متى وجدوا استجابة لن يسكتوا إلا متى وقع من الأمة الكفر فعلا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ هذا هو الملجأ الذي ينبغي أن يلجأ إليه، آيات الله وفيكم رسوله. كانت هذه فضيلة لجيل الصحابة فاتت من بعدهم، ولكنها إن فاتت من بعدهم في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته بينهم فسنته بينهم، فمن لم يستطع ومن لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يرجع إلى سنته، فلا يمكن أن يصل اليهود ولا غير اليهود إلى مقصودهم من المسلمين طالما أنه يتلى فيهم آيات الله ويرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اعتصم بهذا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه القضية، هذا والذي أنزله الله تبارك وتعالى علاجا لمكر هؤلاء. ثم جاء التأكيد بعد بيان أن هؤلاء يريدون من الأمة أن تكفر، وأن العصمة أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عصمة مع وجود التقوى الكاملة التي يخاف العبد منها من الله تبارك وتعالى، ويعمل بطاعة الله ويترك معصيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن سوف يحاول الشياطين أن يجدوا الفرقة، والعلاج في الاعتصام، لا بقومية ولا بجنسية ولا برباط العروبة ولا بغيرها، بحبل الله، بشرع الله، بكتاب الله، بدين الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه خطب بها الأوس والخزرج بداية، ولكن إن نظرت إلى كل أهل الأرض وإلى يومنا هذا فستجد أن الحروب كانت قائمة وستظل قائمة بين جميع الناس طالما أن الصراع يكون على الملك أو الجاه أو الثروة. وأما من يعتصمون بحبل الله فيصطلحون على دين الله تبارك وتعالى، ولا تقع منهم الفرقة إلا بمقدار ما يتركون من حبل الله تبارك وتعالى. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا ما أنزله الله تبارك وتعالى على الأمة ردا على كيد الأعداء، فأين الأمة منه الآن؟ ثم فوق هذا قال: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا بد أن توجد في الأمة الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا ضاعت الأمة وتفرقت وتشرذمت. هذا هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة هذا الكيد وهذا المكر الذي وقع من الأعداء. ولأن أنزله الله عز وجل مع أن الواقعة انقضت، لأن الأعداء لن يكفوا عن مكرهم، وسيأتون بمكرهم على نفس الهيئة وعلى نفس الصفة، والعلاج في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الأمة أن تعرف أنها خير أمة أخرجت للناس، ولكن هذه الخيرية لا تأتي إلا بعبادتها لله وإخلاصها في توحيدها لله وفي أمرها بالمعروف وفي نهيها عن المنكر، وفي أن تكون الأمة بجميع أفرادها بجميع جنسياتها في جميع بقاع الأرض معلنة مستعلنة بهذا، متعاونة متضافرة ولو بقلوبها من أنها أمة واحدة، لا يمكن أن تسمح لشياطين الجن والإنس أن يقسموها أو يفرقوها أو يقطعوها إربا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينال الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا ورزقنا اتباعه، أن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، أشعر من التبس علينا فنضل، جعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودم اليهود الصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.